بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المدارات للمداهنة. المداهنة خلق منحط، أما المدارات فلا، لكن لا تخلط بينهما فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة. والمداهنة هي التي تمس دينك. هذان خلقان متقابلان، أحدهما ممدوح والثاني مذموم. فالمدارات يراد بها حسن التأتي للمخالف لدعوته إلى بر أو إبعاده عن منكر، وقد يبذل فيها الإنسان شيئا من الدنيا إرادة استصلاح هذا الخصم أو هذا المخالف، فهذه يقال لها مداراة، ففيها لين أو ملاينة للطرف الآخر لكن من أجل جلبه إلى الخير. وذلك أن النفوس خصوصا إذا كان هناك شيء من الشحناء يصعب قيادها إلى الخير من الطرف المخالف، وقد لا يكون هناك السابق شحناء، لكن تمسك الإنسان بإلفه وعادته يجعله ينفر ممن يدعوه إلى خلاف ذلك، ولو كان خلاف ذلك هو الحق، فيحتاج هذا الذي يدعو غيره إلى الحق أن يلين في قوله، أن يحسن خلقه وتصرفه مع هذا الطرف الآخر إرادة الخير له وإرادة إبعاده مما هو فيه من الشر والمنكر. فهذا خلق محمود، وهذا يحتاجه الإنسان، خلق المداراة يحتاج الإنسان. والإنسان في هذه الحياة لا يخلو ممن يناوئه، ممن يخالفه، وأحيانا بعض من تخالف لا بد لك من مصاحبته، لا بد لك من معاشرته. وقد قال بعضهم: ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. فأحيانا يكون هذا الشخص مخالفا لكن لا بد لك منه، فخير ما يحصل التأتي به هو المداراة. أما أنك ستبقى معه في شحناء وبغضاء، فكم عسى أن يحتمل قلب الإنسان، أن يحتمل بدن الإنسان، وقد يوقع هذا الإنسان في أمور عظيمة، لكن مع حسن التأتي قد يذل الصعب وينقاد الشارد وتصلح الأمور. الله جل وعلا يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا المسيء مأذون لك أن تقابله بمثل، لكن المطلوب هو المماثلة لا أن تزيد على ذلك. فالله جل وعلا يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا هو المقدار المأذون فيه، أن يكون ذلك مثلا. لكن أفضل من هذا كون الإنسان يقابل تلك الإساءة بالإحسان، كما في الآية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. هذا يدخل في المداراة، كونك تدفع بالتي أحسن. ولا يعني الدفع بالتي أحسن لا يعني ضعفا ولا عجزا، لأن من الناس من يظن أنك لو ألنت القول في مقابل فجاجة عبارة خصمك أو سوء تصرفه أن ذلك من الضعف، لا، فقد يكون هذا من كمال العقل، الإنسان قادر على أن يرد بعبارات كالذي يتكلم به مخالفه أو بأشد منها، لكن هو يدفع أمورا أعظم من هذا، من ناحية يريد جذب هذا المخالف، ومن ناحية أخرى يريد أن يملك نفسه ولسانه وغضبه وأن يتقي الله جل وعلا في تعامله مع خصمه وما إلى ذلك من المقاصد العظيمة. ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا أيضا يذكر أهل العلم في جملة المداراة، كون إنسان يدعو بالحكمة بالشيء المناسب في الوقت المناسب ويستعمل الأسلوب المناسب، هذا من الحكمة وهو من المداراة المطلوبة شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رأى رجلا مرة فقال: بئس أخو العشيرة. فلما جاء الرجل استأذن، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وبشله. فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت، ثم لما دخل بششت له وأقبلت عليه. فقال: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا دار هذا الرجل، وهو قد تكلم فيه قبل: بئس أخو العشيرة، لكنه وهش له وبش، وفي هذا اتقاء الشر، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا، وهو يعني قادر على مقابلة هذا الإنسان لو أراد بشيء أن يقابله، لكنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا. قد احتمل من أناس هم أهل نفاق، كما وقع من احتمال عليه الصلاة والسلام لأمور كثيرة من عبد الله بن أبي، وهكذا احتمل لأناس من اليهود، بل وأمره الله بذلك: فاعف عنهم واصفح، ولأناس من المشركين، وعامله النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب حسن، وذلك لما فيه من تخفيف الشر ولما يرجى من هداية من شاء الله جل وعلا من هؤلاء إلى الخير والحق. ولهذا قال بعضهم: المداراة نصف العقل. قال: وأنا أقول المداراة هي العقل كله، كون إنسان يكون حسن المداراة هذا من العقل الوافر الذي يكون لدى الإنسان. في مقابل هذا المداهنة، مصانعة الخصم وملاينته على حساب الدين، على حساب الدين، فترى منه منكرات، ترى منه باطلا فتغض الطرف، تسكت عنه ليسكت عني مثلا، ليس من باب أنك خائف مثلا أن يوقع بك ما لا تحتمل، لا، لكن أسكت عنه ليسكت عني، أو من أجل أن يرضى عني تريد التقرب إلي أو أن يكون لك مكانة في نفسه، فتغض الطرف وتكف لسانك عن بذل النصيحة له، وأنت قادر على أن تبذل النصيحة بالتي أحسن، لا يلزم أن ذلك سيكون بالشدة والغلظة، لكنك تريد أمورا أخرى فليكف عنك، أو كما تقدم تريد أن يرضى عنك، أن يكون لك مكان في نفسه، قد يكون هذا الشخص له جاه أو عنده مال فتلاين وتصانع من أجل أن تحصل شيئا من دنياه، هذه مداهنة وهي خلق ذميم. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ودوا، أي الكفار، لو تدهن فيدهنون، لو تلاينهم وتصانعهم فيما هم فيه من الباطل يلينون لك ويصانعونك، يلينون لك ويصانعونك، فهم يريدون هذا. وأهل الباطل يريدون في كثير من أوقات من أهل الحق أن لو داهنوهم غض الطرف عن أخطائهم، عن منكراتهم، عن زلاتهم، لأن هذا يجعلها تفشو في الناس، على أن صاحب الباطل تبتلى به. يعني كلما غضضت الطرف عنه وكففت لسانك، إذا كان على سبيل الإدهان تجد أنه يستطيل مرة بعد أخرى، ثم يتوسع فيما هو فيه من المنكر. ولو أنك بذلت له الحق وأحسنت في بذله، فمن ناحية أقمت الحجة وأبرأت ذمتك عند الله جل وعلا، ولعل الله أن يرده إلى الحق، ولعله ينكف عن بعض شره وعن بعض ما هو فيه من المنكر، فيرى أن هناك من ينتقد، من يعترض، من ينصح، من يوجه، فيكف أو يتستر بما هو فيه من المنكر خوف النصيحة أو خوف أن يظهر شيء من أمره وما إلى ذلك. فالمطلوب كما ذكر المؤلف هو المداراة لا المداهنة. وتجد أناسا ممن قد يحب التقرب إلى بعض ذوي الجاه وذوي النفوذ، يبذل من دينه ويداهن، يسمع المنكر العظيم ويغض الطرف ما كأن الأمر يعنيه، ويحمل على ذلك إرادة الدنيا، وربما ذهب دينه، ذهب دينه في هذا السبيل ولم يحصل من الدنيا شيئا، وإن حصل فربما حصل قليلا، وهو لو أعطي الدنيا بأكملها من أجل دينه لكانت الدنيا ثمنا قليلا. فإذن لا يخلط الإنسان كما ذكر المؤلف بين هذا الخلق وذاك، بين خلق عظيم وبين خلق آخر سيء وخيم، بل يسعى في أن يكون من أهل المداراة وأن لا يكون من أهل المداهنة. ولو رأيت في دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لرأيت منهم رفقا وحسن تأت في دعوتهم لمن هو مخالف لهم. مثلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما يدعو والده يا أبتي يا أبتي، ويكرر ويتلطف ويترفق، مع أنه لم يلقى من والده إلا عبارة فجة وغلظة في التعامل. هكذا شعيب عليه الصلاة والسلام، وقد قال فيه بعضهم إنه خطيب الأنبياء، فعبارات عظيمة بليغة يترفق فيها بقومه في دعوتهم إلى الله وتحذير مما هم فيه من الشرك، وهكذا شأن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. طيب نختفي بهذا والله أعلم.